يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه कब के बद्र तुझा तुम पे करोड़ो दुरूद कब के शमसु सुहा तुम पे करोड़ो दुरूद कब के बद्र तुझा तुम पे करोड़ो दुरूद तब के शमसु सुहा तुम पे करोड़ो दुरूद शफ़े रोजे जजा तुम पे करोड़ो दुरूद शफ़े रोजे जजा तुम पे करोड़ो दुरूद शफ़े जुमला बदा तुम पे करोड़ो दुरूद يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله النبي يا من حضى النبي خير البشر النبي يا من حضى النبي خير البشر من لغى شق القمر ونزل سلم عليه من لغى شق القمر ونزل سلم عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درو یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على يديه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه بهنر بتمييز كسبوا من عزيز تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سینہ کہ داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ تیبا سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی المصطفى ابن زمزم وصفا النبي المصطفى ابن زمزم وصفا من تعالى شرفا كلكم صلى عليه من تعالى شرفا كلكم صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي المجتبى النبي ساكن قباء النبي المجتبى النبي ساكن قباء حبه لمذهبا ربنا صلى عليه حبه لمذهبا ربنا صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه